طيب يا شيخ، فيه يعني لفظة شركية يعني منتشرة، مثل يقول مثل من يوم جانا فلان المطر جاي، هذه يعني هل تعتبر شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نعم، يقول انه ان بعض الناس اذا جاء المطر وصادف مجيء المطر مجيء شخص اخر قال لما جاءنا جاء المطر، فجعل مجيء الرجل سببا للمطر، وهذا كذب، وما ادراه ان الله انزل المطر من اجله، فهذا قال على الله بلا علم، وفي هذا نوع من الشرك لانه اضاف الشيء الى سبب غير معلوم، فعليه ان يتوب الى الله ولا يعود. طيب شيخ، شرك اكبر او اصغر؟ لا، ما يكون شرك اكبر، لا، ليس باكبر، لانه لم يقل هذا الرجل هو الذي جاء بالمطر.